بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ تنبيه: ظاهر كلام المصنف حصر اليمين في فعله وفعل غيره، وقد يكون اليمين على تحقيق موجود لا إلى فعل ينسب إليه ولا إلى غيره، مثل أن يقول لزوجته: إن كان هذا الطائر غرابا فأنت طالق، فطار ولم يعرف فادعت أنه غراب فأنكر، فقد قال الإمام: إنه يحلف على البت. قال الشيخان تبعا للبندنيجي وغيره: والضابط أن يقال كل يمين فهي على البت إلا على نفي فعل الغير. الأيمان التي نتكلم فيها إنما تقصد في أمرين اثنين، هذا ما كان الظاهر في كل الفصول السابقة التي مرت معنا، ومعنى ذلك أن الإنسان قد يحلف على فعل نفسه: والله لقد فعلت كذا، والله ما فعلت كذا. هذا على فعله، أما على فعل غيره فيحلف على فعل غيره بالإثبات: لقد رأيت فلانا يفعل كذا، أما في النفي: لا أعلم أن فلانا فعل كذا. وقد يكون اليمين في جهة ثالثة كما قال الشيخ: على تحقيق موجود. هذا الشيء الذي يحلف عليه ليس من فعل نفسه وليس من فعل غيره، ولذلك مثل له بقوله: لو رأى طائرا وكان هذا الطائر مشاهد من قبله ومن قبل زوجته، إن كان هذا الطائر غرابا فأنت طالق، يعني علق طلاق زوجته على شرط. ونحن نعلم في باب الطلاق أنه يصح تعليق الطلاق على شرط أو على صفة، فإذا كان هذا الطائر غرابا يعني موصوفا بأنه غراب، طبعا كل طائر له اسم من الأسماء، والغراب معروف وعبارة عن طائر أسود ولا يشيب، ولذلك كانوا يقولون: إذا شاب الغراب أتيت أهلي. نعم. ويعمر أيضا، فادعت أنه غراب فأنكر، هي قالت إنه غراب، هو قال إنه ليس بغراب. عند ذلك هذا اليمين الذي يحلفه أمام القاضي لو صار خلاف بينه وبين زوجته، فهذا اليمين لا على فعله ولا على فعل غيره، وإنما يكون هذا اليمين على تحقيق موجود: هل هذا الطائر غرابا أم ليس بغراب؟ فقد قال الإمام: إنه يحلف على البت، يعني لا يحلف على نفي العلم، فلا يقول: لا أعلم أن هذا الطائر غراب، لا بد أن يحلف على البت يعني على القطع. عندما حلفت اليمين ماذا كان ذلك الطائر؟ فإن وافق أنه غراب طلقت هذه المرأة، وإن وافق في علمك أنه ليس بغراب لم تطلق تلك المرأة لعدم وجود الصفة في هذا الطائر. والضابط أن يقال كل يمين فهي على البت إلا على نفي فعل الغير، يعني دائما إذا طلب اليمين أمام القاضي فلا يحلف على مسألة الاحتمال أو على الترجيح، يحلف على البت، يحلف على القطع يعني تماما. هل ترى الشمس؟ قال نعم، قال على مثلها فاشهد. والآن اليمين عبارة عن شهادة تتكلم فيها أمام القاضي، ولذلك ينبغي أن تكون واضحة لا لبس فيها ولا تغيير. الآن مسألة أخرى، ولو ادعى دينا لمورثه فقال المدعي عليه، فقال المدعى عليه أبرأني مورثك، يعني واحد ذهب إلى شخص فقال أبي يطالبك، أبي الذي توفي صار الآن وارث، لذلك يحق له الآن أن يطالب، ادعى دينا لمورث يعني لصالح والده، لزوجته، لابنه، لأبيه، لابن عمه، المهم أن يكون وارثا، حاز هذا المال، فقال لهذا الإنسان أعطني الدين الذي عليك الذي كان لمن؟ لمورثي، لأبي مثلا. فقال المدعى عليه أنت تطالبني لكن مورثك والدك أبرأني سامحني، ربما يعني كان هذا الدين عبارة عن رقم، فالرقم موجود في دفتر لكنه لم يشطب ذلك الرقم، لكن في الواقع كانت هنالك مسامحة وأنت تعلم ذلك. أيضا حلف المدعي على نفي العلم بالبراءة، قل والله لا أعلم أن مورثي مثلا والدي، أمي، زوجتي، ابن عمي، على حسب درجة القرابة التي ورث فيها، يقول والله لا أعلم أنه أبرأك من هذا الدين. قال مما ادعاه لأنه حلف على نفي فعل غيره. مسألة ثالثة، ولو قال جنى عبدك علي بما يوجب كذا، ما معنى الجناية؟ طبعا الإنسان محتمل أن يكون حرا ومحتمل أن يكون عبدا، والعبد والسيد كان يملك عددا من العبيد، يفترض يملك عبدا، قام ذلك العبد فجنى جناية، سواء كانت هذه الجناية على شخص أو على بهيمة أو على متاع أي شيء كان، بما يوجب كذا، يقابل هذا الأمر قصاص، يقابله عقوبة مالية، أي شيء يقابله، وأنكر، فالأصح حلف السيد على البت، يعني الآن لا يقول والله لا أعلم أن عبدي، لأن فعل العبد منسوب إلى فعل سيده، فيحلف أن عبده ما فعل ذلك الأمر، وفعله كفعله، ولذلك سمعت الدعوى عليه. لو لم يكن فعله كفعل العبد تماما كان الأصل أن لا يوجه الخطاب إلى السيد فيقال له جنى عبدك. قد يقول قائل الآن لا يوجد عبيد، نعطي مسألة تتعلق بشيء يشابه العبيد. العبيد دائما يا أخواننا له مسألتين، مسألة تتعلق بالإنسانية ومسألة تتعلق بالحيوانية، وهذا ما نكرره كثيرا. أما كونه كإنسان فإنه يزوج وينسب إليه ويحلف يمينا ويكلف بالصلاة ويكلف بالصوم وتدفع عنه زكاة الفطر، ويعني يحلف يمينا وألفاظه معتبرة وعقوده كعقد الكتابة جائز، هذا كله من حيث الإنساني، يباع، يشترى، يرهن، يؤجر إلى غير ذلك، هذه من نواحي الحيوان. فالآن نأخذ مثال عن الحيوان، فترى أن ينطبق تقريبا على صفة الحيوانية في العبد. ولو قال جنت بهيمتك، عنده حمارة ماشي، هو أكل الحمارة من شو خضرايات موجودين عند الخضر، جناية قامت بها، نعم، رفست حدا فعلت كذا، نعم، على زرعي، هذا الصورة أنه دخلت على الزرع، لو كان قطيع غنم مثلا دخل على الزرع زارع شوية سبانخ مرأ وأكلوا السباغات كلها، شو حكمه؟ جنت بهيمتك سواء كانت واحدة أو أكثر على زرعي، فعليك ضمانه، فأنكر مالكها حلف على البت. كيف يحلف على البت؟ أولا نقول السبب الأول أن السيد أو صاحب الغنم صاحب البهيمة مطالب بحفظ هذه البهيمة ليلا، فإذا ادعى أنه في الليل جاءت هذه البهائم وهو يعلم أنه أدخل البهائم إلى هذا الإسطبل وأغلقه وما فتحه إلا إلى اليوم الثاني صباحا، ثم يدعي هذا أنه في الليل حدثت جناية، فيحلف أنه أن بهيمته أي نوع كانت أن بهيمته لم تجني على هذا الزرع، لأنه يحلف على القطع، لأن البهيمة منسوبة إليه. وكما يعرف نفسه تماما يعرف في طريق حفظ هذه البهيمة ليلا. الثاني لأنه لا ذمة لها، إلى من تنسب ذمتها؟ إلى صاحبه. كذلك العبد ينسب عمله إلى من؟ إلى صاحبه. وضمان جنايتها بتقصيره في حفظها لا بفعلها، وتعتبر مسألة أخرى. الآن نروح عند القاضي في خلاف بيننا وبين شخص آخر، القاضي يطلب يمينا من أحدنا، نقول والله أنا لحوري بهاليمين، هل تصح التورية أمام القاضي؟ يعني القاضي يريد شيئا وأنا أحلف على شيء، نقول إن الأيمان التي وضعت أمام القاضي من أجل الفصل بالخصومات، ولذلك إن كل يمين يطلبها القاضي على نية القاضي لا على نية الحالف، هنا في هذه المسألة على نية القاضي لا على نية الحالف، وتعتبر نية القاضي المستحلف للخصم، فلو ورى الحالف في يمينه بأن نوى خلاف ظاهر اللفظ، أو تأول بأن اعتقد الحالف خلاف نية القاضي، لم يدفع إثم اليمين الفاجرة. الآن هل يعتبر هذا الإنسان قد حلف يمينا فاجرة وحلف يمينا كاذبا ولو كان هو مغيرا للرأي؟ نعم، حتى ولو كان، لأن الأصل في الحلف إنما تكون على نية القاضي. يعني مثلا أنت أخفت هذه الحاجة، فيقول أنا ما أخفتها، وينوي في قلبه اليوم، وأخذ الماء قبل أسبوع، يقول أنا ما حلفت يمين. لا، الواقع هذا اليمين معناه القاضي يريد، أنت أخفتها فعلا في الزمن الماضي الذي ندعي عليك فيه. لأن اليمين شرع ليهاب الخصم الإقدام عليها. هل الواحد تراه دائما عند اليمين أحيانا ترتعد فرائصه ويرجف ويخاف، وكم من إنسان يتنازل عن حقه خوفا من أن يحلف يمينا، هذا إن كان صادقا، فكيف إن كان كاذبا؟ فليتق الله هؤلاء الذين يحلفون في كل يوم عشرات المرات ويغلفون على أنفسهم، فيضعون أيضا يعني يدهم على كتاب الله عز وجل حالفين كذبا، لأن اليمين شرعت ليهاب الخصم الإقدام عليها خوفا من الله تعالى، فلو صح تأويله لبطلت الفائدة تتم. أحيانا نحن نعلم أن كل مسألة من المسائل أحيانا تحتاج إلى بينة، هذه البينة شهادة مثلا على زنا تحتاج رؤية من 4 شهود أو إقرار من فاعلها، في مسألة مالية تحتاج إلى شاهدين أو إلى شاهد وشاهدتين رجل وامرأتين أو شاهد ويمين. لكن بعض الناس أحيانا يعني يفرق معه مسألة اليمين من مكان إلى آخر، فهل نغلظ اليمين في الزمان والمكان؟ مثلا الزمان، هنالك فرق بين أن يحلف في أي وقت وبين أن يحلف بعد العصر في يوم الجمعة، هذا يوم عظيم وهذا الوقت وقت عظيم، ولذلك يلتجئ الناس فيه بالمحافظة على صلاة العصر في المسجد، وأيضا بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وعدم فعل يعني الأشياء التي لا تليق بالمؤمن، نأتي إليه في هذا الوقت. طبعا هذا عندنا في بلادنا، لو كنا في منطقة أخرى كبيت المقدس، هذه الصخرة التي عرج فيها من على سطحها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء، يقف أمامها مثلا، أو يقف في أحد المساجد الثلاثة، بيت المقدس مثلا، المسجد النبوي، الكعبة المشرفة، يحلف يمينا، هذا كله إما أن يكون التغليظ إذا بالزمان، أو أن يكون التغليظ بالمكان، أو بكليهما، بيجمع ما بين الزمان وما بين المكان. لكن تذكروا هذا الشيء تكلمنا عنه بالتفصيل في يمين اللعان ما بين الرجل وامرأته عندما يحلف عليها بالزنا. فإذا أراد أن يغلظ الإنسان، لكن لا أن يغلظ بشيء يعني لا يصح التغليظ فيه شرعا. يعني بيجي واحد شاغوري هلا بقول له انا ما بحلف الا عند ابر السروجي، هذا موجود عندنا اليوم مثلا، واحيانا ربما راوا بعض الناس وافق بالفعل، هذه قصة معروفة، يعني وافق حلفهم انه عندما حلف اصيب بالفالج، فصار بعض الناس يعني يعتقدون ذلك الامر. لا، السروجي لا يقدم ولا يؤخر، ولا ندري أصلا هل مات على الإيمان أم مات على غير ذلك. لولا حسن ظننا بالله عز وجل فنعتقد أن المسلمين إن شاء الله كلهم ماتوا على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة جميعا. يعني بدنا شيء يعظمه القبور لا يعظمها يعني الشرع الإسلام. تتم يسن تغليظ يمين مدع إذا حلف مع شاهد. يعني الآن مسألة يمين وشاهد ليس كل الفقهاء يأخذون بها، ولذلك نغلظ عليه اليمين أو ردت اليمين عليه ويمين مدع عليه. نعم. وإن لم يطلب الخصم تغليظها فيما ليس بمال ولا يقصد به مال، كنكاح وطلاق ولعان، وفي مال يبلغ نصاب زكاة نقد 20 مثقالا ذهبا أو 200 درهم فضة أو ما قيمته ذلك. نعم. والتغليظ يكون بالزمان والمكان كما مر في اللعان. كيف قال وبزيادة أسماء وصفات، كأن يقول والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم الذي يعلم السر والعلانية. هذا غلظ في أسماء الله تبارك وتعالى بعدد من الأسماء أو بعدد من الصفات. إذا كان نصرانيا مثلا يقول أقسم بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى، إن كان يهوديا يقول أقسم بالله الذي نزل التوراة على موسى وفلق له البحر وأغاق فرعون، يعني دائما الأشياء التي يعتقدها. إذن وإن كان الحالف يهوديا حلفه القاضي بالله الذي نزل التوراة على موسى ونجاه من الغرق، أو نصرانيا حلفه بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى، أو مجوسيا ما بنقول له وقوة النار بقى، لا ما لنا علاقة، نحلفه بشيء يعتقده ونعتقده. ماذا نحلفه؟ أو وثنيا حلفه أقسم بالله الذي خلقني وصورني. إذن ولا يجوز لقاض، هنا مسألة خطيرة جدا، جاء في بعض الأيام أن بعض القضاة جاءوا من أجل التحليف، يعني الذي فعلوه أهل السياسة بالعالم كله. الحاكم الآن على مذهب من المذاهب، يريد الشعب كله أن يكون على مذهبه، يعني ما في معارضة بالشعب مثل ما بيقولوا. طبعا الأصل في ديننا أن يحكم الحاكم على شريعة الله، والمعارضة تكون من شعبه الذين يوافقونه إذا خالف شريعة الله. قال سيدنا أبو بكر: ماذا تفعلون إذا عوججت؟ لأبو بكر ماذا قالوا له؟ قومناك بسيوفنا، لك السلطة علينا، لك الأمر علينا، تجب الطاعة من قبلنا لك بكل شيء إلا فيما لا يرضي الله تبارك وتعالى. ولذلك المسألة التي فيها اجتهاد كانت لحروب الردة، ماذا قال؟ والله لأحاربنهم ولو انفردت سالفتي، يعني لو بقيت وحدي. قال من صدقه وإخلاصه: وما إن قال ذلك حتى شرح الله قلوب الصحابة جميعا للقتال، قتال المرتدين. إذن هذا القاضي جاء في وقت من الأوقات، يأتي الحاكم يريد أن يبايع على مسألة تخالف مثلا أمر الله عز وجل. مثلا إذا يعني كفر الحاكم وجب الآن فقط في الكفر البواح، وجب الناس على الناس أن ينقلبوا عليه وأن يستخلفوا غيره. كان يأتي إلى الواحد فيقول: احلف. فتقول: كل زوجاتي طوالق، وكل عبيدي أرقاء، إن مثلا خالفت بيعتك. هل يجوز أن يحلف الرجل الآخر بطلاق زوجته؟ هل يجوز أن يحلف بالتنازل عن أمواله؟ لا. ولا يجوز لقاض أن يحلف أحدا بطلاق، أقسم مثلا علي الطلاق من زوجتي، أنني كذا، والناس يفعلون ذلك بدون يمين، وذلك لاستهانتهم بهذا اللفظ الذي يفرق ما بين الرجل وامرأته، وبعد ذلك يذهب ذات اليمين وذات الشمال: دبرني يا شيخ، أنا حلفت لي. إذا كان القاضي لا يباح له أن يحلف بالطلاق، فكيف أنت تحلف بالطلاق؟ يقول له: عليه الطلاق نورس ماله أكثر، طول بالك ما بدك الشغلة، والله مر كل الأد مرتك سهلة عندك وما له قيمة، مشان 10 ليرات فرق أحيانا تكذب باليمين. وبعد ذلك لو قال عليه الطلاق نورس ماله مثلا أكثر من بيعها، وقع الطلاق عليه، وزوجته عنده بالحرام عند ذلك، لأنه لم يردها ومضت فترة عدتها مثلا. نعم. أن يحلف أحد، ولا يجوز لقاض أن يحلف أحدا بطلاق أو عتق، قل عبدي حر مثلا، أو نذر لله علي أن أتبرع بنصف مالي إن كنت كاذبا، كما قاله الماوردي، لا يجوز هذا أبدا وغيره. قال الشافعي رضي الله عنه: ومتى بلغ الإمام أن قاضيا يستحلف الناس بطلاق أو عتق أو نذر عزله عن الحكم. واجب على الإمام أن يعزل القاضي الذي يحلف بالطلاق أو بالعتق أو بالنذر. حتى قال الإمام الشافعي: كل هؤلاء القضاة الذين كانوا يأتون من أجل الحكام فيحلفون الناس بهذه طلاق زوجات طوالق وكذا، أن هذا من باب الإكراه، والإكراه لا يقع. أو عتق أو نذر عزله عن الحكم لأنه جاهل. وقال ابن عبد البر: لا أعلم أحدا من أهل العلم يرى الاستحلاف بذلك، يعني ولا بصورة من الصور، ولا يحلف قاض أو ولا يحلف قاض على تركه ظلما في حكمه. نعم. قال له والله القاضي قبل ما تحلف: حلف والله العظيم أنه أنا ما بظلمكم. يا قاضي يا ملو قاضي، كل ما ذلك كل ما بده يبدأ بقضية يقوم بيحلف يمين؟ لا. أيضا: ولا شاهد، حلف يا شاهد أنك لا تكذب. إما أن يكون شاهد وإما أن يكون حالف، وهذه المسائل التي تجري في المحاكم الآن مخالفة على سنن يعني التشريع. أنت تأتي به شاهد، سنرى الشاهد ماذا يتصف هذا الشاهد، فإذا قال فكلامه صدق، فلماذا تحلفه يمينا؟ أقسم بالله العظيم أن أقول الحق دون زيادة، لماذا تحلفه؟ هو شاهد ولا حالف يمين؟ واقع، جاء إلى المحكمة شاهدا لم يأتي حالفا، فلم يطلب من الشاهد أن يحلف يمينا، الأصل أن يشهد فقط، ولا شاهد أنه لم يكذب في شهادته، ولا مدعي صبا قال أنا صبي، قال له حلف يمين، واحدة من التنتين، إذا كان صبي ما له يمين، شلون عم تحلفوا يمين وهو صبي؟ إذا كان صبيا لا يمين له، فكيف تدعي؟ والصبي لا شهادة له، يعني فكيف تقبل منه يمينا وهي واليمين لا تصح منه؟ كذلك قال ولو احتمالا بل يمهله حتى يبلغ، يعني يرى بالنظر أن إلا كافرا مسبيا، مثلا وقع عند الكافر في السبي، كان هذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما حكم سيدنا سعد بينه وبين النبي وبين اليهود، بين الرسول وبين اليهود، فقال أرى أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبي ذراريهم. فهنا كيف كان الفرق؟ إلا ما يطلع واحد إلا على الحفة، مو معروف هل هو يعني على طرف تماما، هل هو رجل أم ما زال صبيان يعني دون البلوغ؟ ما هي العلامة؟ ما عندنا علامة، لو بدي أتكلم في كلامه مشكلة، لأن أنا كما قلت إن كان صبيا لا يصدق بيمين، فقط صار في عنا مسألة الآن، هل هو أنبت أم لم ينبت؟ يعني إذا خرج شعر عانته حول قضيبه الآن معنى ذلك أنه صار رجلا، وإلا ما زال صبيا، إن كان رجلا يقتل وإن كان صبيا يسترق. نعم، عند ذلك إلا كافرا مسبيا أنبت، وقال تعجلت إنبات العانة، يعني في دواء أخذته بعد ذلك خرج هذا الشعر، فيحلف لسقوط القتل واليمين. ومن الخصم تقطع الخصومة، فيحلف لسقوط القتل واليمين من الخصم تقطع الخصومة حالا للحق، فتسمع بينة المدعي بعد، يعني في خصومة وبعد ذلك الخصومة ما في عنا غير يمين فاصلة، فإذا قال مثلا على الخصم وحول إليه اليمين أليست البينة على المدعي؟ واليمين على من أنكر، مجرد ما أنكر بحلف اليمين انتهت الدعوة. فتسمع بينة المدعي بعد حلف الخصم، ولو ادعى رق غير صبي ومجنون مجهول نسبه فقال أنا حر أصالة صدق بيمينه، هذا إنسان عادي بالغ، يأتي بعض الناس فيدعي أنه عبد وليس حر، عند ذلك ماذا قال؟ أنا حر، يعني في الأصل لا يملكني أحد. طيب ماذا يفعل القاضي؟ يحلفه اليمين، إذا ما عند الذي معه الذي يدعي عليه، جاب واحد من الطريق قال له هذا عبد عندي، قال له أنا ما لي عبد، أنا في الأصل حر وليس له يد علي وأنا حر، من يصدق؟ يصدق هذا الإنسان بيمينه، لا نسميه عبد لأنه الآن ليس بعابد، لأن الأصل الحرية أم العبودية؟ متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ وعلى المدعي البينة، إن كان عبدا لك من أين اشتريته وكيف وصل إليك؟ وهل هو وهو مثلا آبق ليس تحت يدك؟ لا بد أن تبين هذه البينة. ولو ادعى رق صبي أو مجنون وليس بيده لم يصدق إلا بحجة، فلان المجنون مثلا هذا اللي بقصير عبد إلي، طيب هذا ليس بيدك، كذلك قال الصبي الفلاني عبد لي، عند ذلك ما هي الحجة؟ لا بد أن تقوم حجة ولا بد أن تقوم بينة، أقل الدرجات وضع اليد عليهم وأنت لم تضع اليد، كما قلنا في مسألة الثياب والبيت المسكون والسيارة المركوبة إلى غير ذلك. وجهل لقطهما حلفا وحكم له برقهما لأن الظاهر من حالهما، وإن نعم لأنه الظاهر من حالهما، إذا كان ما في أحد يدعي أنهم أحرار ولا يوجد غيره يدعي ويحلف أمام القاضي، عند ذلك يحكم بأن هذا المجنون وهذا الصبي الصغير هو عبد له. وإنكارهما بعد كمالهما لغو، بعد ما صار هذا الصبي كبير والمجنون فقال احنا ما لنا عبيد، هل يصدق؟ لا لا يصدق. فلا بد لهما من حجة، جيبوا لنا هلا حجة. هو عندما أثبت أنكما من العبيد أتى بحجة، الآن أثبت أن حجته باطلة. ولا تسمع دعوى بدين مؤجل وإن كان به بينة، إذ لا يتعلق بها إلزام في الحال. واحد دين واحد قال له بعد 10 سنين بتعطيني الألف ليرة، بعد 5 أيام راح دين مؤجل إلى وقت معين، فهل يرفع عليه دعوة ويريد الدين الحال؟ أنت أجلته إلى أجل معين وهذا الأجل المعين ما صار وقته. ولذلك حتى لو كان هذا الإنسان مفلسا وجاء الغرماء ليأخذوا أموالهم، صاحب الدين المؤجل لا يدخل مع الغرماء، أنت الآن ليس لك حق، لك حق بعد سنة بعد 10 سنوات في الوقت الذي تطالب فيه. فلو كان بعضه حالا وبعضه مؤجلا صحت الدعوى به لاستحقاق المطالبة ببعضه. يعني القاضي بيحكم أنه له مال لكن الآن له ربع، له الربع، وبعد فترة معينة التي اتفق عليها له 3/4 هذا المبلغ، باعتبار الآن في حجة من أجل أن يدفع هذه القيمة البسيطة تسمع الدعوة. بذلك ننتهي من هذا الفصل. بعد ذلك ننتقل إلى فصل الشهادات، ماذا تعني الشهادة وما هي صفة الشهود في الإسلام؟ هذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.